في خضم الفتن المتلاطم وفي ظلمات الشهوات العاصفة كان لابد من وقف تعيد أمر المسلم إلى مجراها الطبيعي الذي به يستطيع بعون الله أن يقف أمام هذه الفتن. فكان التبتل في الليل، هناك من يحب النوم وهو قرة عين. في الليل هناك من يحب الشات وغرفات الدردشة. الليل من يحب زوجته. في الليل من يحب غرفة نوم. الليل من يحب مكتبة. الليل من يحب التليفون. ولكن حين يخلو كل حبيب بحبيب وأحباب الله ينتظرون الليل ليخلو مع الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. التبتل، إننا إذا أردنا أن نضع أصولا لهذا التبتل فالأصل الأول إصلاح الفرائض، وليست الفرائض صلوات خمس فقط، إنما الفرائض كثيرة. تعتقد أنت من يريد الحصول على 99% في الثانوية العامة يذاكر كم ساعة في اليوم؟ 12 ساعة مذاكرة. من منكم جلس يذاكر القرآن مرة واحدة في حياته 12 ساعة؟ أنني شخصيا على مدار 25 سنة في الدعوة إلى الله أين أن كل من ليس له حظ في العبادة لم يدم على الطريق. التبتل، فإذا انتهيت من إصلاح الفرائض فابدأ في التزود من النوافل على حد سواء تكون كلها ولكل فريضة نافلة منها. ألا تقل صلاتك في يوم عن 40 ركعة. من يريد الملتزم الذي جعل القرآن هدفا حفظا وتلاوة وتدبرا وعلما سيرا، عندك كم مادة في الترم؟ 6، اجعلها 7. التبتل، ذكرت مرارا قصة ذاك الرجل الذي كان يمشي على الرصيف فصعد أتوبيس هيئة النقل العام فداس عليه، ووقفت أتساءل هل الرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فأجابني أول أمس رجل قال يمكن كان أصلا بيقول، كان أصلا ماشي يقول لا إله إلا الله، صدمه الباص وهو يقول. طب لو كان بيفكر في البيت أو في الفلوس أو في الفسحة أو في الحرام، يا أبي ربنا بإيه؟ عرفت عظمة الذكر؟ التبتل، أنا هسألك وما تجاوبش. استغفرت النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ قلت لا إله إلا الله كم مرة؟ قلت الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قلتها كم مرة؟ قولي من غير عدد. ماشي، اللي أنت قلته ده يطلع كتير، يعني يجيله 10,000 15,000 20,000 100,000. التبتل، يسر إخوانكم في شركة القراء أن تطل عليكم بإصدار جديد من سلسلة أصول الالتزام لأروع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، الشريط 7 التبتل، والآن مع فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، أن يجعله لوجهه خالصا، وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. كان الكلام في حقيقة الالتزام، وما زلنا في حقيقة الالتزام، وجرى الكلام في حقيقة الالتزام أو أصول الالتزام، أننا نريد التزاما على أصول سليمة، وذكرنا هنالك أن أول أصول الالتزام التوحيد، ثم التوبة، ثم العلم، ثم الدعوة، وهاكم أصلا جديدا من أصول هذا الالتزام وهو العبادة، أو أستطيع أن أسميه التبتل، أو أستطيع أن أسميه الشخصية الربانية النساكة. الشخصية الربانية النساكة المتألهة. نقصد بالمتألهة يعني المتعبدة، شخصية ربانية نساكة متألهة. هذه الشخصية التي من صفاتها أنه إذا رؤي ذكر الله، من صفاتها أنه يحن إلى الصلاة كما يحن الطير إلى وكره، أنه يشبع بالذكر ويتغذى كما يتغذى الجسد بالطعام والشراب، أنه يألف القرآن كما تألف العين رموشها وجفنها، أنه عابد محب مخلص متقرب ودود، بينه وبين الله علاقة خاصة، علاقة سر يتودد بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أصل من أصول الالتزام. وقد كررت في لقاءات عدة أنني شخصيا على مدار 25 سنة في الدعوة إلى الله رأينا أن كل من ليس له حظ في العبادة لم يدم على الطريق، لم يثبت على الالتزام. هناك أناس من طلبة العلم المتميزين لما كان جل همهم، كل همهم العلم والعلم والعلم دون حظ من العبادة لم يثبتوا ولم يزد إيمانهم ولم تزل همومهم ولم يستمتعوا بحلاوة الإيمان وجلال هذا الطريق فانتكسوا وانعكست مراداتهم، والآن الله أعلم بهم، نعوذ بالله من حال كل منتكس عن طريق الله. وأيضا هناك أمثلة من الذين كل همهم الدعوة والدعوة والدعوة، وليس هناك حظ من العبادة، وإن كانت الدعوة عبادة وطلب العلم عبادة، وإنما أقصد بالعبادة العبادة التي ليس فيها حظ للنفس، القيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن والبكاء والخشوع والخشية والإخبات والإنابة، هذه العبادات التي بين العبد وبين ربه. كل من لم يكن له حظ من هذه العبادات فتن وترك طريق الالتزام. هذا أصل، وأصل خطير، خطير جدا. وشرط هذا الأصل أن يكون الإنسان فيه محبا، إننا نحتاج أن نؤدي هذه العبادات بحب، حقيقة بحب، بحب حقيقي. هذه العبادات خطيرة جدا في مغزاها ومعناها. نعم، كان يقال ما سهر الليل منافق، ما سهر الليل منافق، لأن الليل حين يخلو كل حبيب بحبيبه، وخصوصا هذه محبوبات في عصرنا عجيبة. هناك من يحب النوم وهو قرة عينه، يحب النوم ولا يتصور نفسه أبدا أن يقاوم النوم أقل من 10 ساعات في اليوم. هناك للأسف الشديد من يحب الشات، الإنترنت، يحب الدخول عليه وغرفات الدردشة، وينتظر الليل ليستطيع أن يخلو ويحادث ويتكلم ويجد لذة ومتعة. الليل من يحب زوجته، من يحب غرفة نومه، من يحب مكتبه، من يحب التليفون. في الليل حين يخلو كل حبيب بحبيبه، وأحباب الله ينتظرون الليل، ينتظرون الليل ليخلو مع الله، يناجيه، يتملقه، يحادثه، يقرأ كلام الله، ويبس ربه همومه. الليل وسهام الليل صائبة. حين يتعود الإنسان، آسف، حين يحب الإنسان قيام الليل ويصبح قيام الليل قرة عينه، إنه حين ذاك يعيش هذا الليل كما قالت السيدة عائشة: إني عشت أصلي الليل 20 سنة ما يهمني إلا طلوع الصبح، إلا طلوع الفجر. يهمني يعني بأهم إن الفجر يطلع، هم. عمر بن المنكدر قالت له أمه: يا بني إني أشتهي أن أراك نائما. فقال: يا أمه، إن الليل يدخل فيهولني، فأستفتح كلام ربي فتهولني الآية فتنقضي الليلة ولم أقض نهمتي من صلاتي. بكى أحد الصالحين عند موته، فقيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنني أموت ولم أشتفي من قيام الليل، شبعتش من قيام الليل. هكذا لا أريد أن أركز على القيام وحده، وإنما اسمحوا لي أن أكلمكم كلاما عاما يكون أصولا لهذا الأصل. الأصل الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالأصل الأول أن تعلم أن هذه وظيفتك وبها طمأنينتك، فبذكر الله تعالى تطمئن قلوب المؤمنين. وإذا أحب الله عبدا واصطفاه واختاره وهبه الإيمان، فلا شيء يعطي الله لبشر في الدنيا أحب إليه من الإيمان، ولا شيء أحب إلى عباد الله العباد من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به، وهم يعلمون أن حاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له كحاجتهم إليه، بل أعظم، كحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه لهم وربوبيته لهم ورزقه لهم. فإن العبادة هي الغاية المقصودة التي بها سعادتهم وفوزهم، وبها ولأجلها يصيرون عاملين متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة ولا سرور بدون ذلك الحال. فمن أعرض عن ذكر ربه، يعني عبادة ربه، فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. فإذا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فهؤلاء الناسين لعبادة الله. الأصل الثاني أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود. حاجة العبد إلى هذا أعظم من حاجة الجسد إلى روحه، أعظم من حاجة العين إلى نورها. أنت محتاج تعبد ربنا، محتاج زي ما أنت محتاج الهواء اللي بتتنفسه، محتاج المية اللي بتشربها، زي ما عينك محتاج النور اللي تشوف بيه، انت محتاج تعبد ربنا. بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. ليه؟ لأن حقيقة العبد قلبه وروحه، دي الحقيقة، وقلبه وروحه لا صلاح لها لروحه إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فلا تطمئن هذه الروح إلا بعبادة الله. والعبد كادح إلى ربه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد لك من لقائه، ويومها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا سلامة للقلب إلا بمحبة الله وعبوديته ورضاه بربه وإكرام الله له بأن يكون من العباد المتعبدين. الأصل الثالث أن العبد لا بد لحياته من فرح وسرور وسعادة وقرة عين، والبشر كلهم يفنون أعمارهم في البحث عن هذا، يخضعون أنفسهم للتجارب، ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير عبادة الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب بنفسه الذي تنعم به في وقت آخر. والحقيقة، خذ مني الحقيقة الصرف، الخلاصة من الآخر بمنتهى الصراحة وهو الحق الذي لا حق غيره، أن كل ما يتنعم به ويلتز غير منعم ولا ملز إلا عبادة الله. كل ما يتنعم به ويلتز غير عبادة الله مؤذن ضار، يتعذب به القلب إلا عبادة الله، إلا عبادة الله. الأصل الرابع، الأصل الرابع أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وقوته أيضا وصلاحه وقوامه. هذا ما عليه علماء الإسلام، هذا ما عليه أهل الإيمان، هذا ما دل عليه القرآن. لا كما يقول من يقول إن العبادة تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته لمجرد الامتحان والابتلاء، أو كما يقول آخرون لأجل التعويض بالأجر، أو كما يقول غيرهم لأجل تهذيب النفس ورياضتها وتهيئتها لقبول الغيبيات. كلا والله العظيم، كلا والله، الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر المحبوب، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس، وبها والله ولا يكون أبدا بغيرها كمال النعيم في هذه الدنيا. إيه والله، أوامر ربي قرة عيني سرور قلبي نعيم روحي لذات نفسي. هذه العبادة هي كمال النعيم. الصلاة قرة عين المحب، الحج مثلها فرح القلب وسروره ونعيمه في مناسك الحج. في الصيام الذكر، تلاوة القرآن، الله الله نعيم. أما الصدقة فعجب من العجب. كل العبادات كلها اللذة بها والتمتع أمر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. بل والله كل من كان بعبادة الله أقوم كان نصيبه من الالتزاز بها أعظم. يقول ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين: وذرة وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. العبادة إخوتاه لذة، متعة، حلاوة، راحة، نعيم، قرة عين. فالعبد يلتذ ويتنعم بعبادة الله. فمن كان مراده وجه الله وحياته في معرفة الله ومحبة الله ونعيمه في التوجه إلى الله وذكر الله وطمأنينته بالله وسكونه إلى الله، عرف معنى اللذة والمتعة وقرة العين والسعادة. تلك أصول أربع لهذا الأصل. وهنا نقول أن هذا العبد العابد تجده هو في واد والناس في واد. إنه يريد الله بمراد الله، فمحوله على الله وهمته لا تقف دون شيء سواه، خاضع متواضع سليم القلب سلس القياد للحق سريع القلب إلى ذكر الله زاهد في كل ما سوى الله راغب في كل ما يقرب إلى الله إنه رجل ملتزم على أصوله، وصفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمال، لا يعاتب ولا يخاصم ولا يطالب، لا يرى له على أحد حقا ولا يرى له على أحد فضلا، مقبل على شانه، بخيل بزمانه، حافظ للسانه، مسافر إلى الله في ليله ونهاره ويقظته ومنامه، طالب رضا الله وحده، مؤتنس بما فيه عما فيه الخلق. هذا وصفه وتلك أصوله. لذلك فإن الواجب على الملتزم الذي يريد التزاما على أصوله أن يقيم الفرائض، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فيقيم الفرائض: إنني أريدك أخي أن تحصل على 5 من 5 في صلوات الفريضة. الصلوات 5 كلها في المسجد في الصف الأول مدركا تكبيرة الإحرام، هذا أصل العبادة. إن كثيرا من الناس يهتم جدا بالنوافل في الأذكار أو في تلاوة القرآن أو في طلب العلم أو في الدعوة أو في حتى قيام الليل، ويهمل الفرائض، يضيع الصبح أو يضيع الظهر أو يضيع تكبيرة الإحرام. وقد قال علماؤنا: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. يغسل يديك منه يعني ايه؟ ما منوش فايدة تكبيرة الإحرام. إن كثيرا منا يسمع الأذان ويجلس هو مشغول بشيء ما، أدرك الصلاة يقول في ربع ساعة بين الأذان والإقامة، فتفوته تكبيرة الإحرام والركعة والركعتين والثلاثة، ولا يؤذيه ذلك ولا يؤلمه ذلك، فمثل هذا لا خير فيه. تقول لي: سبحان الله، إذا قلت عن هذا لا خير فيه، فماذا تقول عن الذي لا يصلي في جماعة أصلا؟ إننا نتكلم عن الملتزم، نتكلم عن أصول الالتزام. تعرف ما معنى ملتزم؟ ملتزم مع الله بعهود وعقود، ملتزم بالدين، ملتزم أن يسير خلف النبي محمد، رجل ملتزم. إنني لا أتكلم عن من يعيش في جاهلية، أنا أتكلم عن الملتزم. الملتزم أيها الإخوة الشاهد، أننا إذا أردنا أن نضع أصولا لهذا التبتل، فالأصل الأول إصلاح الفرائض، وليست الفرائض صلوات 5 فقط، إنما الفرائض كثيرة، فترك المحرمات من الفرائض، صحيح؟ فلا بد أن يكون غاضا لبصره، بارا بوالديه، واصلا رحمه، لا بد أن يكون مصلحا لفرائضه. هذا هو الأصل الأول في العبادة. إننا دائما إذا تكلمنا عن زيادة التعبد نتكلم عن النوافل وننسى هذه الفرائض، ننسى أن من الفرائض ترك المحرمات، فلا يكون كذابا ولا نماما ولا مغتابا ولا صاحب هزل خبيث، إنه عفيف اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. نعم، إننا بحاجة إلى أن نصلح الفرائض، فإذا انتهيت من إصلاح الفرائض فابدأ في التزود من النوافل على حد سواء، تكون كلها ولكل فريضة نافلة منها، فلفريضة الصلاة نوافل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم 40 ركعة، 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل، فتمت بذلك 40، صحيح؟ 17 فرائض، اللي 2 الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء، كم دول؟ 17. 12 رواتب، 2 قبل صلاة الصبح و4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، 12 رواتب و11 قيام ليل. كان إذا فاته قيام الليل قضاه بالنهار، فلا يفرط في 40 أبدا، هذا الرقم لا ينقص، فإذا فاته 11 بالليل يقضيها بالنهار. تستطيع أن تقضيها ببساطة في 8 ركعات ضحى و3 وتر، تستطيع أن تقضيها ببساطة في 4 ركعات قبل العصر و6 ركعات بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، لكن تقضيها. فهذه أول أصول التعبد أيها الإخوة، ألا تقل صلاتك في يوم عن 40 ركعة. اتفقنا؟ ثانيا في الصيام، كثير منا يصوم رمضان وينسى بعد ذلك أمر الصيام. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم من سنته أن يصوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر. هذه رواتب، هذه راتبة. كان يصوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وبعث فيه وهاجر ويموت، ويصوم الخميس لأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان يصوم الثلاثة الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر عربي. جاء الأمر في الحديث بصيام أول 2 وخميسين من كل شهر، أول 2 وخميسين من كل شهر تخصيصا، فصارت هذه 3 مع 3 الأيام الأخرى البيضاء، فصاروا 6 أيام في الشهر، أو 8 و3 11 يوم في الشهر. هل هناك من يستطيع أن يصوم أكثر من هذا؟ نعم، في زمان الفتن، أسأل الله أن يرجينا وإياكم من الفتن وظهر منها وما بطن، وخصوصا فتن الشهوات التي عمت وطمت في هذه الأيام، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علاجها الصيام، نستطيع أن نزيد الصيام. فنضيف إلى الاثنين الأحد، ونضيف إلى الخميس الأربعاء. مثلا في زمان الفتن، أسأل الله أن يرجينا وإياكم من الفتن وظهر منها وما بطن، وخصوصا فتن الشهوات التي عمت وطمت في هذه الأيام. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علاجها الصيام، نستطيع أن نزيد الصيام، فنضيف إلى الاثنين الأحد، ونضيف إلى الخميس الأربعاء. مثلا أو نصوم يوما بعد يوم، وهو خير الصيام صيام داود عليه السلام. نستطيع أحيانا أن نسرد الصيام شهرا، نحن على وشك أن يدخل شهر جديد غدا أو بعد غد، شهر المحرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، فأن نصوم هذا الشهر لا نكمله، لأن الرسول لم يتم شهرا إلا رمضان، فنصوم 27 يوم منه، 25، 28، نصوم أكثر هذا الشهر. هذه نوافل الصيام. وقد سأل طلحة بن عبيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أعمله بعدك. وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة كان وجودا له تأثير قصير. ولعل البعض يقول اليوم أنه إذا لم ير شيخه أسبوع استوحش، فما بالك برسول الله وقد كان ملء القلب والبصر، فكانوا يخشون موته ويعرفون أنه سيموت، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول طلحة دلني على عمل أعمل به بعدك، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له. فسارد طلحة الصيام بعد رسول الله 20 سنة. لا يفطر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام تشريق، 5 أيام في السنة، و350 يوما صائما. نسأل الله أن يرزقنا الصيام. وكما ذكرت لكم في الأصل الأول أننا نريد أن نقوم بهذه العبادات بحب، يعني أصوم حبا لله وأصلي حبا لله، حب. وفرق شاسع، فرق كبير، من يؤدي مثل هذه العبادات بحب، ومن يؤديها وكأنما يلقي من على كاهله عبئا ثقيلا. إننا نريد أن نحب الصيام، نتلهف عليه. صمنا اليوم الخميس فظل نتساءل، هو الاثنين امتى؟ مش ممكن الواحد يصوم الجمعة كمان؟ وتحدثه نفسه أن يصوم جمعة وسبت وحد على ما يجي الاثنين. حب، رجل قلبه معلق بالمساجد، في رواية رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، هو يحب المسجد، يحب صلاة الجماعة، حين يدخل المسجد يصير كالسمك في الماء، يرفرف قلبه. كذلك هو لا يجد خشوعه إلا وهو صائم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة العبادة. ثم تلاوة القرآن. القرآن كلام الله، هل تحب الله؟ سبحان الملك الذي يحب إنسانا يحب أن يسمع كلامه. أنا أتكلم، أنا بحب أسمعك، صحيح؟ يا يشتهي ألا يسكت. وإذا عرفت أن حب الله فرض وحب كلامه فرض، فهل تحب كلام الله؟ هل تحب المصحف؟ تحب القرآن؟ تحبه؟ ليتك تحب القرآن فتكون به شغوفا مستمتعا مستلذا، تصير هيمان بكلام ربك. لو رأيت هؤلاء الفساق والفجار وهم يغنون كلام المجرمين من الكفار لتحسرت على المسلمين الذين ضيعوا كلام الله. انظر إليهم وهم في غاية الانفعال كالمجانين الذين ركبتهم شياطين، يقفزون كالذي يتخبطه الشيطان من المس، تفاعلا وانفعالا مع موسيقى تصم الآذان وكلمات قبيحة لا معنى لها، وهم بذلك مستمتعون وفي غيهم مستمرئون. وأين كتاب الله أيها المسلمون؟ أين كلام الله؟ حفظكم له وانفعالكم به وتفاعلكم معه وفهمكم له وتدبركم له، أين حرصكم عليه؟ أين تضحيتكم من أجله؟ كثيرا ذكرت لكم هذا المثال، أن طالب الثانوية العامة الذي يريد الحصول على مجموع مرتفع ذكر لي أنه يذاكر في اليوم 20 ساعة. هو قال لي هذا شخصيا. دعكم منه، تعتقد أنت من يريد الحصول على 99% في الثانوية العامة يذاكر كم ساعة في اليوم؟ ساعتين؟ لا تجاملوني، أجيبوني بصدق. 4 12 12 ساعة، وأنا أصدقكم لكي يأكل وينام. 12 ساعة مذاكرة. من منكم جلس يذاكر القرآن مرة واحدة في حياتك 12 ساعة؟ مرة واحدة فقط في حياتك حصل؟ عار علينا، عار علينا أن تكون الثانوية العامة أهم من الجنة والبذل لها أكثر من بذل العاملين للجنة. لقد تحسرت بالأمس وأنا أرى شابا فزا حصل على البكالوريوس بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في مرتبة شرف أولى في البكالوريوس، هو زعم ذلك، وأنا أرى أنه عقلية فزة، ولكني سألته بسم الله الرحمن الرحيم ما معناها، فلم يعرف، لم يعرف معنى بسم الله الرحمن الرحيم. عقلية فذة، حاول يتفلسف لكن مش هينفع معايا الكلام ده. تحسرت على هذه العقليات التي تحصل على جيد جدا وامتياز ولم يستغل عقولها في خدمة دين الله ولا في عبادة الله ولا في فهم دين الله ولا في طلب العلم الشرعي. القرآن مأدبة الله، القرآن نور، القرآن علم، القرآن إصلاح للحياة وللقلوب. اللهم أصلح قلوبنا القرآن إنني أتحاشى أن أتساءل في هذا العدد كم منكم يحفظ القرآن كله، لأن النتيجة ستكون محزنة. إنني أتحاشى أن أسألك متى كانت آخر مرة ختمت القرآن. أحاول ألا أوجه لكم أسئلة مباشرة لكي لا نفتضح. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. فضلا عن أن أسألك عن معنى كلمات في القرآن في السور القصيرة والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. لو سألتك عن معنى هذه الكلمات فكثير من المسلمين يعجز. أهذا حق كلام ربنا علينا؟ القرآن. إنني أريد الملتزم الذي جعل القرآن هدفا حفظا وتلاوة وتدبرا وعلما تفسيرا. من منكم وضع لنفسه خطة منهجية، منهجا حقيقيا لدراسة القرآن؟ مادة عندك كم مادة في الترم؟ 6، اجعلها 7، اجعلوا مادة من المواد. عندك 12 مادة في الترم ولا 13، اجعلها 14. وحين تضع جدول للمذاكرة ضع فيه قرآن، وضع أمامك تفسيرا أو تفسيرين، أو على اللابتوب بتاع سعادتك كمبيوتر ضع تفاسير وذاكر ولخص واحفظ وتابع واعمل مذكرات وبيضها وصورها. هي دي الناس اللي عايزة قرآن. لو هتفكر ان انا بقول لك زي ما الاخوة بيفتكروا ان يبقى معاك مصحف وتروح فاتح طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، بس الحمد لله قريت الجزء بتاع النهاردة. عملنا ايه؟ عملنا ايه بتوع الاجزاء دول؟ ولا حاجة. ما زالوا يعصون الله. لو أخذنا القرآن كما ينبغي فإنه سينزل على قلبك دواء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. القرآن افرضه على نفسك واستمتع بكلام ربك، استمتع. وهذا يحتاج إلى وقت. إنك أول ما دخلت الكلية وأعطوك الكتب وذهبت إلى البيت تقلب في الكتب والله ما أنا فاهم حاجة، صحيح؟ ثم بعد ذلك فهمت، أليس الأمر كذلك؟ نفس الشيء في الدين. ستبدأ أول مرة وتحس بألم في حلقك مع القراءة، وصداع في رأسك، وثقل في عينيك. استمر، جاهد، اصطبر، وسيأتيك المثبطون. نعم الشيخ، هو القرآن فرض، مش مهم، مش احنا بنصلي كفاية؟ دعك من كلام هؤلاء واعلم أنه فرض وشرط. ألم يقل لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها سيعطى مصحف يقرأ منه؟ ها؟ من أين سيقرأ؟ من حفظه. ولابن القيم عليه رحمة الله عجيبة من العجائب في كتاب طريق الهجرتين، يقول: فمن الناس من يكون سيد عمله، وطريقه الذي ينفذ منه إلى ربه القرآن، فهو متى ترك الحفظ أو المراجعة أو التلاوة أو التدبر فسد عليه قلبه، ومن كان هذا طريقه ومات في طريقه أتم طريقه بعد موته في قبره. ده كلام ابن القيم. قال: وكم من رجل رؤي بعد الموت في المنام فأخبر أنه في تكميله للقراءات السبع التي كان قد شرع فيها. سبحان الملك. أيها الإخوة، كنت أود أن أقول لكم في البداية أننا بفضل الله على دين عظيم هو الحق من ربنا. يكفي في عظمة هذا الدين الذي أنت عليه أن تقرأ قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت، من الذي رضي؟ الله. فدين رضيه الله العظيم ألا يكون عظيما؟ دين عظيم، ولكننا ضيعنا عظمته بعدم معرفتنا لهذا الدين القرآن. إنني أريدك أن تستزيد من هذا القرآن وأن تكون نهما نهما لا تشبع من القرآن قرة عينك. كما ذكرنا، اجعله مادة دراسية، واجعله زادا، واجعله دواء تداوي به أمراض قلبك، واجعله متعة روحية تحلق به. ألم يقم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يقوم بها ويركع بها ويسجد بها؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقامت السيدة عائشة بآية ليلة كاملة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقام تميم الداري بآية واحدة ليلة كاملة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهكذا أصحاب الهمم العالية والتدبر قد تشغلهم آية وتأخذ بألبابهم يوما أو أياما لا يرضون عنها بديلا. ثالثا، بعد أن ذكرنا الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، نربع بالذكر. لا شك أن القرآن أفضل الذكر، ولكني أقصد الذكر ابتداؤه أذكار الصباح والمساء، حفظها وفهمها واعتقادها وتدبرها حال قولها. إن كثيرا منا يقرأ الأذكار من كتاب أو من حفظه هذرمة لا يدري ماذا يقول، لابد أن تفهمها أولا، احفظها ثم افهم، افهم معناها ومغزاها، تأمل لتدعو بها واعتقادها. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك. من هم حملة العرش؟ للعرش حملة؟ ما هي عقيدتك فيهم؟ راجع الآيات التي فيها حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، الآيات في سورة غافر. راجع في كتب العقيدة حملة العرش، هل معروف عددهم؟ هل معروف وضعهم؟ هل هم ملائكة مقربون؟ إلى آخره. لا يكفيك أن تسرد اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، ثم تنتظر أن يعتق ربعك وأنت لم تعتقد هذا الكلام. عقيدة، عقيدة. أيضا من لوازم الأذكار، أذكار الصباح والمساء، اليقين في الوعد والوعيد، أن يكون عندك يقين في الوعد المذكور. حديث من قال حين يمسي وحين يصبح ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. كان راوي هذا الحديث قد أصيب بالفالج، الفالج اللي هو الشلل النصفي، أصيب بشلل نصفي، وكان يروي هذا الحديث، فنظر إليه رجل متعجبا قال ما لك تنظر إلي متعجبا؟ سهوت عن هذا الذكر ليلة فأصبحت كما ترى. اليقين في الوعد والوعيد أنني إذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات، يقيني أنه لن يصيبني شيء أكره، فإن أصابني شيء أكره أعلم يقينا أنني لم أقل هذا الذكر في هذه الليلة محتسبا. إذا كنت قد ذكرت في البداية أن شرط التعبد أن نتعبد بحب، فإني أضيف شرطين آخرين، الإخلاص والاحتساب. الإخلاص والاحتساب، أن نخلص في تعبدنا، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وأن نحتسب، يعني أن نرجو من الله الأجر والثواب على عملنا، هذا معنى كلمة الاحتساب، أن نرجو من الله الأجر والثواب على عملنا. الذكر أمره جد خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله. وأشكل هذا الحديث على كثير من الناس، هل الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ بنص الحديث نعم، نعم. أيها الإخوة افهموا أرجوكم معنى كلمة ذكر الله، يعني إيه؟ أن يكون الله منه على بال دائما. ذكر الله، اذكروا الله، أن يكون دوما الله على بالك، دايما أنت مشغول به، هذا جهاد عظيم، ولولاه ما خرجت تجاهد أعداء الله. والذي خرج غافلا ليس له أجر بهذا الجهاد. لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كسرت شرائع الإسلام علي، فدلني على عمل أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نتشبث بهذا الأمر. وقد رأيت الصادقين من علمائنا المخلصين الصالحين العاملين، رأيت من أخص صفاتهم أنهم أكثر الناس ذكرا لله على الإطلاق. لقد رأيت والله شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمات الله وبركاته أثناء الطعام، رأيته بنفسي بعيني أثناء الطعام يوقف مضغ الطعام في فمه ويذكر الله. يعني هو يمضغ يوقف يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يتابع المضغ بعد ذلك. هذه هي إذا عظمنا أمر الذكر. والذكر أيها الإخوة علاج للغفلة، ولو لم يكن فيه إلا هذه الميزة لكفت. هؤلاء الواقفون على النواصي والقابعون أمام الشاشات الغافلون عن ذكر الله، لو أتاهم الموت للقوا الله بخسارة. ما بعدها خسارة. ذكرت مرارا قصة ذاك الرجل الذي كان يمشي على الرصيف فصعد أتوبيس هيئة النقل العام فداس عليه، ووقفت أتساءل: هل الرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل أن يموت؟ حين فجأه الموت هكذا في وجهه أدرك أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فأجابني أول أمس رجل قال: يمكن كان أصلا بيقولها، صح؟ كان أصلا ماشي يقول لا إله إلا الله فصدمه البص وهو يقولها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. طب لو كان بيفكر في البيت أو في الفلوس أو في الفسحة أو في الحرام، يا أبي ربنا بإيه؟ عرفت عظمة الذكر؟ هذه فائدة أخرى. الذكر أوله أذكار الصباح والمساء. قد ذكرت لك عناصر أن تحفظها وتفهمها وتتعلمها وتعتقدها وتحتسبها. أذكار الصباح والمساء أصل الذكر بعد القرآن. ثم كل العبادات لها حدود إلا الذكر مفتوح. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. مفتوح. اذكروا الله ذكرا كثيرا مطلقة. لذلك من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما عمل إلا رجل قال مثله أو زاد عليه زاوية العالمية. عشان كده رأيت الشيخ محمد بن إسماعيل بارك الله فيه وغفر الله له وعفى الله عنا وعنه في كتاب النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، مختصر النصيحة، يقول: إيه سبحان الله وبحمده 100 مرة أو أكثر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة أو أكثر زد، فمن زاد فهو خير له. أجعل دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك ويغفر ذنبك. دعائي كله صلاة عليك. الذكر، أنا هسألك وما تجاوبش، استغفرت النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ قلت لا إله إلا الله كم مرة؟ قلت الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، حبيبة الله سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، قلتها كم مرة؟ قولي من غير عدد. ماشي، كتير. ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، كتير. اللي انت قلته ده يطلع كتير، يعني يجيله 10,000 15,000 20,000 100,000 ولا؟ الذكر يا شباب ثمة عبادات كثيرة مطلوب التنفل فيها، وأنا أريد أيها الأخ الكريم أيها الحبيب أن تؤدي كل العبادات. أولا إصلاح الفرائض، ثانيا أن تأخذ من كل النوافل، ثالثا أن تستزيد من نافلة تكون هي أم أعمالك. وسبق أن وجهتكم إلى هذا كثيرا، أن عبد الله بن مسعود كان يقول أنا لا أكثر الصيام لأن الصوم يضعفني عن الصلاة، وأنا أفضل الصلاة على الصيام. كان يقول حين أصوم لا أستطيع أن أصلي، وأنا أفضل الصلاة. يصلي كثيرا ولكنه لا يصوم كثيرا، أو يصوم كثيرا يقرأ القرآن كثيرا، بمعنى أن الذي يصلي كثيرا حيث لا يستطيع أن يصوم كثيرا يصلي في اليوم 300 ركعة 400 ركعة 100 ركعة. الذي يصوم كثيرا يسرد الصيام، الذي يتلو القرآن كثيرا يختم كل 3، الذي يذكر الله كثيرا 100,000 غير ما تخطئ الأصابع، فيكون في أحد الجوانب متميزا صاحب همة عالية وطاقة جبارة فيعذر في بقية الفروع. لكن أين الرجل جامع المنفذ الذي إذا نظرت إلى الذاكرين وجدته معهم، وإلى التالين للقرآن وجدته معهم، وإلى الصائمين هو منهم، وإلى المصلين هو فيهم؟ أين جامع المنفذ صاحب السلوك؟ ولا تستشكل ما أقول أيها الحبيب وتقول من يجد وقتا لكل ما ذكرت، وأنا أعيد علي مسامعك مرة أخرى ما ذكرته وأذكره منذ سنين، حين أرسل أحد التلاميذ ورقة إلى الشيخ وكان يطيل الصلاة، فقال يا شيخ إن من يصلي خلفك يحتاج إلى عمود فقري من الفولاذ وركبتين من الصلب وجمجمة من البلاستيك المرن. فقال الشيخ يا بني إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج إلى ما ذكرت، أما إذا قمت بحول الله وقوته فلا يحتاج. إننا نستعين بحول الله وقوته ونستمد من حول الله وقوته عونا على ضعفنا، إياك نعبد وإياك نستعين، فيدبر لنا أمورنا ويبارك لنا في أوقاتنا. وإذا آثرت الله آثرك، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. نعم، إننا بحاجة إلى استشعار هذا المعنى، فإنها لا تحسب بالورقة والقلم، وإنما بالصدق مع الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يرعى ظهورهم ويشتهي الشهادة، قال له: أصدق الله يصدقك. فلم يجاوز السهم الموضع الذي أشار الرجل أنه يريد أن يقتل فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. إننا بحاجة إلى أن نصدق في هذا الأصل، أصل التعبد، وأن نكون عبادا ربانيين، الشخصية المتألهة النساكة، العبد الرباني المحب الودود. إننا بحاجة إلى إقامة هذا الأصل في أنفسنا وفي بيوتنا وفي الأمة. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك منيبين مخبتين، لك محبين مخلصين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خيرا، وأنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة القراء للإنتاج والتوزيع. هاتف رقم 010-3-4-2-5-8-9، وترقبوا دائما كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.